عليه وشوشوا عليه عند الناس وعند العوام. ماذا قالوا؟ قال ابن تيمية ينهى عن زيارة القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور. ابن تيمية رحمه الله قال ما نهيت عن زيارة القبور، وإنما نهيت عن شد الرحل لزيارة القبور. فزيارة القبور مشروعة للتذكر والاعتبار وللسلام والدعاء لهم، لكن أنا إنما أنكرت شد الرحل، ولكنهم ما زالوا يلبسون عليه رحمه الله. فبهذا إذا تبين لك ذلك تكون على بصيرة إذا مر بك في صرح صحيح في شرح صحيح البخاري أو في شرح صحيح مسلم، لتعلم أن من العلماء المحققين من رد ذلك وأبطله، وكذلك الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن باده من أئمة الدعوة من العلماء المحققين ردوا ذلك وبينوا ذلك بيانا شافيا كافيا، لأن هذا تابع لهذه المسألة. ثم يتبين لك أيضا مما قرأنا أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله واستغاث به فقد اتخذه وثنا، وأنه لا فرق في من دعا النبي أو دعا الشجرة والحجر. ثم أيضا يتبين لك من قوله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا أنه ما تجوز العبادة عند القبور، لا الدعاء ولا الصدقة ولا الذبح حتى ولو كان لله. ويتبين لك بعد ذلك من قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصلاة والسلام عليه، فلا فرق بين من كان في المدينة وبين من كان في مكة أو الشام، أنه يبلغ إياها عليه الصلاة والسلام. فأنت تحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في أي مكان، وأنه ليس من السنة الاتيان إلى عند الحجرة أو إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة يدخلون المسجد ويخرجون ولا يأتون إلى قبره. ويتبين لك أيضا أن تتبع الآثار آثار الأنبياء أنه من وسائل الشرك وذرائعه، وأنه لا ينبغي. وأما الباب الثاني فنقرأه إن شاء الله غدا، ونسأل الله عز وجل لهذا الإمام وهو الذي صنف في التوحيد يعني محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم ما ينبغي، صلي عليه وفي مكانه، قل اللهم صلي وسلم على نبينا وهو في المسجد. أما كل جاء يدخل مر قبر النبي، وإذا جاء يطلع مر قبر النبي، هذا ليس من السنة. وإن ادعيت أنك تحب النبي فأنت من تحب له من أبي بكر؟ أبو بكر يحبه أحب منك، وعمر يحبه أحب منك، أحب من حبك، وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين يحبونه أكثر من حبك. فمحبة الرسول ليست بالادعاء ولا بالانتساب ولا بالتحذلق والتبذلق ولا بالبدع، ولا بأشياء ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا ينفع إلا الصدق. أما الأشياء هذه لما، ولذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب الشرك أن لما أناس جاهلوا فقصرت بهم أعمالهم وكسلوا عن العمل، قالوا ما لنا إلا أن نتشبث بالأولياء والصالحين وهم يكسلون عن العمل ويريدون أن يذنبوا ويسرفوا على أنفسهم في المعاصي، ثم هم يقول الله من دار احنا قبر النبي أو قبر الولي كفانا هذا، الحمد لله من ذلك. الصحابة لا، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم رهبان في الليل أسود في النهار، ومع ذلك يذهبون يمينا وشمالا جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله عز وجل، يبذلون نحورهم وأموالهم وأولادهم من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم لأمره. وإذا قدموا ما يأتون إلى قبر النبي، قلنا جينا من الغزو ولا جينا من كذا، يذهبون إلى المسجد رضي الله عنهم وارضاه. ولقد حدثني أقول يعني أن التوحيد يصعب على بعض الناس، وأن تعليم التوحيد يحول بين الناس وبين شهواتهم، يحول بين بعض الناس وبين تعظيمه، لأن بعض من يدعو إلى الله يريد أن يعظم ويريد من الناس جاه بعض الناس، ويريد من الناس بعض الناس مال، ويريد أن يتخذ سيد. فالذي يدعو إلى التوحيد ما يحصل له هذا. ولقد حدثني بعض من سمع من الناس من أقاربه، قلت له أنت تعرف كتاب التوحيد؟ قال أعرف كتاب التوحيد وأنه حق. يقول قلت له أفلا تعلم كتاب التوحيد في بلدك؟ قال إذا علمنا كتاب التوحيد ما حصل لنا أكل. يقول إذا علمنا كتاب التوحيد ما حصل لنا أكل، ما جاء يتمسح في رجليه، ما جاء يسجد على على على يده، ما جاء يبذل له المال، ما جاء يعني كل أموالهم وأولادهم ما يتصرف فيها إلا هذا السيد. إذا علموا كتاب التوحيد صار تعلق بالخالق جل وعلا، ومهم علموا كتاب التوحيد عشان يتعلق قلبه به، يصير يتصرف به. والله هذا كلامه. يقول إني قلت له ألا تعلم كتاب التوحيد؟ قال كتاب التوحيد حق، لكن كتاب التوحيد ما في أكل إذا علمناه، وليس من المملكة، خارج المملكة، وإلا إن شاء الله أهل الجزيرة وأهل نجد ما يقولون هذا الكلام ولا يتلفظون بمثل هذا الكلام. ثم قال بعد ذلك لو أعلم أن العمر قليل سنعلمت كتاب التوحيد. يقول حق، لكن لصار فيه يعني تو شاب، يقول أمل بعمر طويل ولا بقى يعني أستخدم الناس واستدلهم وبهم يخضعون لي فبيجيب لهم خرافات. يقول لو أن العمر قليل لأن أولى ما أعلم كتاب التوحيد، لكن عنده أمل تذيره طويل. أنا جايب يعني هذا على أن من تعلم التوحيد تعلق قلبه بالله وأعرض عن المشعوذين والدجالين والتعلق بالقباب والأضرحة والأموات، صار عزيزا في الدنيا عزيزا في الآخرة، وحصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والأمن والاهتداء في الآخرة. ولذلك لما حكم الله عز وجل بين إبراهيم وقومه كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل فيها عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا هو العز في الدنيا والآخرة وهذا هو الأمن في الاهتداء والآخرة. الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة هو بالتوحيد واجتناب الشرك. ولكن كما قال هذا ما يحصل له أكل ما يعظم ولا يأتي الفقير عياذا بالله سنة يجمع على قرش في غير هذه البلاد في غير هذه المملكة إلا من الله عليهم بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجمع على قرش قرش ثم إذا جمع وحصل ما يجعلها لأولاده ولا لأهله إنما يشرب طعام يذهب إلى السيد أو يشرب خضروات يذهب إلى السيد يقول أطلب منك أنك تجي تقرأ في بيتي أطلب منك أنك تذهب تقرأ عند قبر والدي وما شابه هذه الخرافة. فإذا علمهم كتاب التوحيد حصل له ذلك ويعلم أنه حق والحق ما شهدت به الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن ابن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كآياتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. حتى أنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كآياتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. الله عنك باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام من أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب التنكيل في الوصال. يقول البخاري رحمه الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة ليس مقرا لهم على ذلك ولا مؤيدا لهم على هذا العمل ولكن كالمنكل لهم. معنى أنه هذا يدل على كراهية الوصال وأنه لا ينبغي وأنه مكروه أن يواصل المسلم وأن يترك السحور والفطور والإفطار فيه. لأن الله عز وجل يقول وأتموا الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكل لهم. فبهذا تعلم كراهية الوصال وأنه لا ينبغي من المسلم أن يواصل. ولو أنه رغب في ذلك ورأى أنه لا يشق عليه ذلك إنه ليس من السنة. نعم. صلى عنك. باب الوصال إلى السحار. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحار. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كآياتكم، إلا أني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. باب الوصال إلى السحر. باب الوصال إلى السحر، هذا يدل على جوازه، جواز الوصال إلى السحر، لأنه قال: فأيكم واصل فليواصل إلى السحر. وتركه أولى، تركه أولى، ولكنه ليس بمكروه أو بمحرم على الخلاف، يعني الوصال أيام مكروه أو محرم عند بعض أهل العلم. وأما الوصال إلى السحر فهذا جائز وتركه أولى، وليس من السنة فعله، إنه قال: فأيكم واصل فليواصل إلى السحر. هذا دليل على الجواز ولا يدل على سنية ذلك. نعم. والله عنك. باب من أقسم على أخيه ليفطر في رم في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العمايس عن عون بن جحيفة عن أبي قال: أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لا ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. البخاري رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، يعني صائم صيام تطوع، صيام نفل، وأتاه أخوه أو هو أتى ذهب إلى أخيه المسلم وعنده طعام فقال: والله لتأكلن، وهو صائم. فالسنة أن يفطر، السنة أن يفطر إذا حلف عليه، لأنه من إبرار المقسم الذي هي من حقوق المسلم. يعني إذا أقسم المسلم على أخيه المسلم فالسنة أن يبر قسمه، بشرط أن لا يكون عليه ضرر. إذا أقسم مسلم على مسلم، يعني حلف مسلم على مسلم بشيء، فالسنة أن يبر قسمه، لكن بشرط أن لا يكون عليه ضرر في ذلك. وهذا أيضا ترجم له البخاري في صيام التطوع، مثلا أنت صائم في يوم الاثنين أو يوم الخميس وزارك أخوك المسلم أو زرته ثم أقسم عليك لتأكلن، يعني حلف قال والله لتأكلن، فهل تفطر أم لا؟ السنة أن تفطر. البحث الثاني: هل تقضي هذا اليوم أم لا؟ يعني إذا أفطرت هل تقضي هذا اليوم أم لا؟ من أهل العلم من قال تقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واقضي يوما مكانه. ومنهم من قال: لا قضاء عليه، ومنهم من جمع بين ذلك بين الحديثين وقال قوله واقضيا يوما مكانه يدل على الاستحباب. وهنا ما قال شيئا يدل على الجواز. فإذا أفطرت في صيام التطوع من أجل أخيك المسلم لما أقسم عليك فإن قضيت يوما مكانه فذلك من السنة ومستحب، وإن لم تقضي فإنه لا يجب عليك. هذا ما جمع به أهل العلم بين هذين الحديثين. قوله اقضيا يوما مكانه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فبهذا تعلم الفرق. هذا خاص في صيام التطوع، وأما صيام الفرض فلا يجوز لك ولو أقسم ما أقسم من الأيمان، ما يجوز لك أن تفطر لأن هذا صيام فرض، وإنما الكلام على صيام النفل وصيام التطوع. السنة أن تبر قسم أخيك، ولكن ما يجب عليك أن تقضي من مكانه، وإنما يستحب ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الثلثين، والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمى، وهو كذلك لبنات الابن فهم قال فهم صاف الدين، وهو للأختين فهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الثلثين. تقدم لنا أهل النصف وهم خمسة، وأهل الربع وهم صنفان، وأهل الثمن وهم صنف. هنا ذكر أهل الثلثين، وأهل الثلثان أربعة أصناف. قرأنا شطرا من ذلك، قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. إذا كانت بنت واحدة فلا النصف، إذا كنا ثنتين فأكثر فلهن الثلثان. الثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن ففم قال فهم صافي الذهن. فأهل الثلثين البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصل. وشرط أخذ البنت للثلثين ما هو؟ عدم المعصب وأخوها، وأن تكون اثنتين فأكثر. وبنات الابن عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، يعني الابن، وعدم المعصب ووجود المشارك. وإذا قيل لك ابن وثلاث بنات ابن، ما تأخذ البنات بنات الابن الثلثين؟ لما؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. وهكذا، وإذا كانت واحدة فلا النصف، وإذا كنا ثنتين فلهن الثلثان، سواء كانت ثلاث أو أربع أو خمس أو أقل من ذلك أو أكثر، فليس لهن إلا الثلثين. ثلاث بنات وعم. مثلا من كم؟ ثلاث من ثلاثة أو ستة. البنات البنات أيوة ثلثين البنات الثلثان اثنان والباقي العم بنت وثلاث بنات ابن البنت النصف غصب يعني يأتي حكم بباب التعصيب ما يأخذنا الثلثين لما يوجد الفرع الوارث البنت يوجد الفرع الوارث الذي أعلى منها بنت الابن تأخذ النصف البنت تأخذ النصف بنات الابن يارث الباقي بالتعصيب على ما يأتي في باب التعصيب ما يأخذ الثلثين الآن لا ما يأخذ النصف الثاني هذا يأتي في باب التعصيب ما لن فرض من النصف ما لن النصف لكن لهن يرثن بالتعصيب يأتي في باب التعصيب إن شاء الله ثلاث بنات وأب ثلاث بنات سلسة. نعم سلسة. كم المسألة ثلاثة. البنات كم البنات اثنان والباقي واحد نعم أربع بنات ابن وابن أربع بنات ابن وابن عصبة ذكر مثل هذه الوصية أبي عصبة ذكر مثل هذه الوصية نعم ها كيف مثل المال للابن بنات الابن يسقط لوجود الفرع الوارث يسقط من وجود الابن هنا بنات وابن لا ثلاث بنات ابن وابن بنات تحسب انه يرث بالتعصيب بنات وابن صحيح الكلام لك هذا يعني خمس بنات وعم المسألة عن ستة لا البنات الثلثات ايه العم عصبة من كم المسألة من ثلاثة من ثلاثة الثلثان للبنات والباقي للعم عصبة بنت ابن واخ شقيق كم المسألة؟ من اثنين. من اثنين. إذا كان فيها نصف من اثنين، إذا كان فيها ثلث من ثلاثة، وإذا كان فيها ربع فيها من أربعة، وإذا كان فيها سدس فيها من ستة، وإذا كان فيها ثمن فيها من ثمانية، وإذا كان فيها ثمن وربع فيها من 24، وإذا كان فيها ربع وسدس فيها من 12، ما أكل. قال بقية إن شاء الله غدا إن شاء الله وهل من كان ساكن في مكة المكرمة وأراد أن يزور قبى تعتبر من شد الرحال وذاك لن يزور قباء لكن هي قبى تعتبر من شد الرحال نعم الذي في مكة وينوي زيارة مسجد قباء هذا منهي عنه إنما ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك لقوله لا تشد الرحال إلى بقعة أو إلى أي مكان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام للمشاعر، المسجد الحرام للحج وللعمرة وللصلاة فيه وغير ذلك، تشد الرحال إليه، أو إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الأقصى. وأما من شد رحله لزيارة مسجد قباء بمعنى سافر فهذا داخل في النهي. إن فجئت على قبر الرسول، استقبلت على قبره فدعوت الله، هل يجوز؟ ما يجوز أن تدعو وأنت مستقبل القبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشروع في الدعاء أن تستقبل القبلة. فإذا استقبلت القبر معناه أنك ترجو قبول الدعاء، ولو أنك تدعو الله. أهل العلم رحمهم الله نهوا عن ذلك. إذا أراد المسلم أن يدعو الله وأن يسأل الله وهو حول القبر النبي، إنه يستقبل القبلة ويدعو.